تحية خاصة لولاد هريز، ولاد هريز والناس ديال البيضاوة. هيا خويا أشرف، أشرف رضا ونجيب الحمراي. كيسو على العزارة العيشة غلات، مولات الصياد مقصبات، مولات جينات مشرقات، مولات الحجام وتشينات. شحام وحدة بغات تشوج ملقات، جريتو على الرجالة وجلسو في القنات. ناري والمدوانة ليها نبضات، ناري والمدوانة ونقدات. شحام وحدة بغات تخرج ملقات، ناري شحام وحدة في الفرق ونترقبات. لاقيني شي دريات لها مرقبات، كيسو على العزارة راه العيشة غلات. ها ويا البنات كونو حنينات، كونو ضريفات على البنات. تحية خاصة الناس ديال البرنوصي، تحية خاصة لافامي الوردي غي، تحية خاصة الناس ديال الولفة والناس حي الحساني والجماعة الزينة. خويا حمودة وحمودة الزهواني والميساوي وتكيسو علينا راه العيشة غلات. مولات الصايات مقصبات، ناري مولات جينات المشرقات، والله المدونة لك لبقات. جروا على الرجالة وجلسوا في القنات، جروا على الرجالة وقابلوا التليفونات. ناري ناري المعيشة غلات، وتكيسوا على العسارة العيشة غلات. مولات جينات المشرقات، مولات العبايات القحلات، مولات الجلابات المصيرات. والله المدونة لك لبقات، والمدونة لك لبقات. ويا البنات مليت من البنات، شوفوا حياة ونولي حنين، شوفوا أولين يا ناري ويا البنات. أجي أجي أجي أجي تحية ويا كريمو سفير وأهل الصمادي وعبد الإله، وعبد الإله هم ناس ديال القدس، عبد الغني الدقديق وعبد الهادي. قالوا لي يا معلمة وقد فهمها بالسماء وقالوا لي يا معلمة وقد فهمها بالسماء وعلى الهوى محزنة وناري وتجيبي لي ديك ناري وتجيبي لي ديك والله عليك ما كذبنا Yeah.